إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة المستمعون القراءة في كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ومع حديث يحيى بن زكريا رضي الله عليه الصلاة والسلام في بيان الأمور التي أوصى بها بني إسرائيل من التوحيد ومن الصلاة والصدقة. وقد تكلمنا فيما سبق عن باب الصدقة والأحاديث الواردة، أورد الإمام ابن القيم جملة من الأحاديث، ومن ذلكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: ضرب رسول الله مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة ما كانها. هذا حديث يبين فضل الصدقة، وأن المتصدق وأن مثل المتصدق والبخيل كمثل رجلين، كلاهما كل من الرجلان يلبسان جبتان، قميص ولا كما نقول احنا تريكو ولا فوقية من حديد، حتى إنه لا يستطيع إخراج يده من الجبة، ضيقة يعني اليدين لصقت بالثدي بالصدر، ما استطاع أن يخرجها. فجعل المتصدق كلما تصدق انبسطت عنه، يعني توسعت هذه الجبة وهي من حديد، حتى تغشي أنامله، حتى غطت على يديه، بمعنى توسعت كثيرا، وتعفو أثره، معنى ارتخت هذه الجبة وصارت واسعة، وهو يتنفس فيها وتدفئه وتستره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها، يعني البخيل عندما يبغي يتصدق، إذا بانت له يتصدق، يجيه الهم ويجيه الغم ويعرق وربما يغمى عليه، من أجل أنه سيخرج شيئا من ماله، ما غادي يخرج شيء من ماله، ما غاديش يخرجه لأقاربه، وإنما يخرجه للفقراء. فهذا حال البخيل. البخيل كلما المسلم كلما تصدق فرح، ويفرح لما المسكين يأكل ماله، ويرى بأن إيمانه قد زاد، ويرجو الثواب عند الله عز وجل، بل إن الصدقة تفرج الهم وتكشف الغم وتعالج المرضى وتطفئ غضب الرب، ويرى أنه كلما تصدق. بعض الناس لما يقلل مال تاعه يتصدق، لما يعرف بأنه ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين، وهو خير الرازقين. احفظ هذه الكلمة، صح المال ينفق، ولكن الله خير الرازقين. الله عز وجل لما تنفق مثلا 1000 دينار ولا 100 دينار، يرد لك 100 دينار، ويرد لك معها البركة، ويرد لك معها الخير. فالبخيل، البخيل لما يبغي يتصدق يمرض، لأن عنده المال خير من الصحة تاعه، عنده المال والكنز تاعه خير من من من من أن يتصدق، وخير من صحته يقتل نفسه ويهلك روحه ولا يتصدق. قال: وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت، لأن مشكلته ماذا؟ الشح. الشح هذا يدور في النفس. قال: وأخذت كل حلقة مكانها، بمعنى يشتد عليه، يشتد عليه، يعني خاصة إذا كانت صدقة واجبة، صدق زكاة الفطر مثلا، ولا كفارة، ولا ولا ولا ولا رمضان، ولا ولا ولا زكاة المال، حتى إن بعضهم تغيظه الزكاة يخرجها، فيبقى يحوس ماذا؟ وش تجوز في والدي، ولا تجوز في في في أقاربه، فتجد الصدقة دور غير في الله، في المحيط، في العائلة، في الدار، يربح بها العمال، العمال توعه يعني باش يرضوا عليه، باش ما يحكم فيهم مليح، والعائلة توعه. نعم يجوز، يجوز يعطي لإخوانه وأخواته، بل هي صدقة وصلة رحم، لكن أمامك ناس جياع، أمامك ناس عندهم فواتير ماء، فواتير غاز، عندهم مستلزمات المدارس، عندهم مستلزمات الدواء، أمامك هؤلاء الذين جعلهم الله في قريتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، على الفقراء، تعال تعال قرية. كاين بعض الناس يديها يبعدها، يبعدها لديها للدوار تاعه، ولا يديها للفيلاج تاعه، يديها لبعيد، حتى يعني يربح الملاحة مع الناس. يقول: قال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، يوسع الجيب ولا يتسع، يعني هذا البخيل يديه حصله، حصله في ماذا؟ في ذلك القميص وفي ذلك الجبة، وما بغوش يوخره، كلما يبغي يوسعها الضيق. لما؟ لأن قلبه ضيق. المسلم لما يتصدق يفرح، بل يحط مثلا، سيضع نقولوا جفنة، قصعة طعام، لما يجتمع الناس إليها يبتسم، لكن البخيل يراها أنها قد قطعت من ماذا؟ من لحمه، العياذ بالله. فالصدقة فيها معاني السعة والراحة وانشراح الصدر وعفو الأثر. ايش معنى عفو الأثر؟ معنى الذنوب كلها تمحوها، وغير ذلك من المعاني، بخلاف البخيل. البخيل تدرون بأنه يخلق فيه القرحة، للسير للسير، ها، يخلق فيه في مصارينه. لما؟ لأنه دائما يخمم هذا المال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لن ينفع المال صاحبه، لن ينفع المال صاحبه إلا إذا كان فيه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. معنى كما قال في الحديث: ورجل أتاه الله مالا فسلطه، كأن هذا الإنسان تسلط على هذا المال باش يكمله فيه، فسلطه على هلكته في الحق أو في سبيل الله. لما يكون هذا الإنسان، لما كما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل، فإذا كانت العشر الأواخر فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالمال من الريح المرسلة، شت العاصفة لما تعصف وتجيب معها هذاك الغبار، وهذاك إذا كان طولة ترسلها، وإذا كان لوحة ترسلها، وإذا كان حديدة ترفدها، وغير ذلك. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة تصدقه. بل إنه يجيه إنسان يجي يدخل الإسلام، يقول أدخل الإسلام، يقول له: اذهب بذك الواد تاع الغنم، ها، واد غنم، واد من الغنم، واد من الغنم، تعشوا الواد جبل وجبل بينهما واد، هذاك الواد مملوء بالغنم، يقول هدي هذاك في سبيل الله، خذه في سبيل الله. فيأتي الرجل إلى قومه ويقول: يا قومي أسلموا، إن هذا الرجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قد ذكرت لكم فيما سبق أن سورة البقرة لما تبقى تقرأ فيها من بدايتها إلى خاتمتها الصدقة، حتى إنه عند أعظم آية وهي سورة آية الكرسي يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم ارتبطتها. وفي وسط السورة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تنفقون مما تحبون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر وآت المال على حبه ذوي القربى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كنستم. ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وتثبيتا من أنفسهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل. وذكر البخيل وذكر الشحيح. قال ومثل وفي البخاري في كتاب الزكاة عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديث من ثديهما إلى تراقيهما من ثديهما من إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت ووفرت عن جلده. يعني المنفق لما ينفق هذه الجبة من حديد تتوسع حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لازقت كل حلقة مكانها ضير عليه فهو يوسعها ولا تتسع. قال وروي عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. قالوا يا رسول الله فمن لم يجد يعني حجر كبيرة هي ماذا صدقة فمن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنهما له صدقة. معنى الأعمال الصالحة كلها صدقة. تعين رجلا في دابته بكل خطوة تخطوها صدقة. صلي ركعتين في الضحى عندك 360 صدقة. تؤمن جسدك. فالصدقة مش تاع الأغنياء فقط. الصدقة للأغنياء والفقراء. بل الذي عنده تمرة واحدة. عنده تمرة واحدة هو من أهل الصدقة. قال الله تعالى إن الله يجزي المتصدقين. اللي عنده تمرة في الدار يعتبر صدقة. جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها ودخلت عليها وعندها بنتان. قالت فلم أجد إلا تمرة. قال فأعطيتها لها. فأخذتها وفرحت ورحت. فتألمت عائشة رضي الله عنها أن ناس لا يجدون حتى تمرة. وفيه فائدة أن الإنسان اللي عنده تمرة قادر يتصدق. ولذلك قال في المثل يقول غلب درهم 100,000 درهم. درهم واحد غلب 100,000 درهم. كيف ذلك؟ رجل عنده مئات الآلاف من الدراهم فأنفق ماذا؟ 100,000 درهم. ورجل عنده درهمين فأمسك أحدهما وأنفق الآخر. هذا تصدق بنصف ماله وهذا تصدق بماذا؟ بجزء يسير من ماله. فغلب هذا وهذا. ولذلك لا ينبغي للفقير أن يحزن. الفقير ممكن يجدك كسرة ولا فليتة خبز يقسمها يعطيها الواحد هكذا ولا يعتبر صدقة. شكارة حليب بيضة تمرة حبة حلوة معنى الصدقة متيسرة لجميع الناس جميع الناس. فالبخيل ضيق الصدر ممنوع من انشراح الصدر ضيق العطن في هموم وغموم وتكدر في العيش. معنى البخيل راه ياكل وغايضته الماكلة لغاية تكمل خايفة لا تكمل. يعطي لأولاده ويمن عليهم يمن عليهم. أنا مفروض أنه يذكرهم بنعم الله عز وجل. والمتصدق كلما تصدق يرى الخير ويرى عجائب قدرة الله عز وجل. يروى عن عبد الله عبد الرحمن بن عوف وهو أحد المبشرين بالجنة اللي كلفه الرسول كلفه عمر بن الخطاب باش يتولى الستة الذين اختارهم لخلافته. يعني لما كان عمر مطعون ويموت كلف كانوا 17 المبشرين بالجنة بعده منهم عبد الرحمن بن عوف. فكلف عبد الرحمن بن عوف أن يتولى الستة الباقين علي بن أبي طالب وعثمان والزبير وأبو عبيدة، المهم ستة باقي. وقال له هادو ستة إذا تفاهموا على ثلاث أيام، ده كما كنا نبغى. إذا ما تفاهموش بيناتهم دخلهم، قال دخلهم في دار وعطيهم ثلاث أيام، دخلوا لهم الماكلة ودخلوا لهم الشراب وكذا، وقول لهم على ثلاث أيام تتفاهموا بيناتكم. إذا ما تفاهموش قال له اقتلهم في الستة. عمر بن الخطاب سرامة قال لك اقطع لهم رقبتهم في ستة خلاص. فتفاهموا ودخلوا فيما بيناتهم، كل واحد تنازل الخوه، وبعد ذلك اختاروا عثمان بن عفان ونجوا من قطع الرأس. الصرامة عمر بن الخطاب قال لي لما تفهموش على ثلاثة أيام قتلهم ما يصلحوش. عبد الرحمن بن عوف كان لما يطوف بالبيت في الحج كله، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، وش يقول؟ اللهم قيني شح نفسي، اللهم قيني شح نفسي، اللهم قيني. قيل له ألم تجد دعاء إلا هذا؟ قال إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت. والله تعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللي رب العالمين قلع له الشح من نفسه هذا هو المفلح. كين الشح وكين البخل. البخل وليد الشح، الشح ساكن في النفس، يسكن في النفس. كلما يعني يريد الشخص أن يتصدق، كلما يريد أن يتصدق يأتي الشح يقول له لا. الشح يقول له لو كنت تصدق غير تولي فقير، تولي مثل فلان. لأن المتصدق عنده إيمان بالله عز وجل. كما ذكرت لكم أن كان بعض السلف لما تقلل المؤونة يخرج يتصدق، لأنه يعلم بأن وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والناس لما يموتوا وش يقولوا؟ ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. فإذا الشح في النفس، وإذا كان الشح تولد عنه ماذا؟ البخل. فالشح حرص على الشيء، والإحفاء. الإحفاء يعني بمعنى لا، يعني لا يجود صاحبه يحفي نفسه في طلب الشيء، والاستقصاء في تحصيله، وجشع النفس، جشع النفس عليه. فالشح أولا والبخل ثمرة الشح. البخل لا يكون الإنسان بخيلا حتى يكون ماذا؟ شحيحا. إذن الشح يدعو إلى البخل، وأهلك من كان قبلنا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة، وهي ماذا؟ اتساع الصدر وانفساحه وقوة الفرحة وعظم السرور. لو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها. يعني ما يعني لو لم يكن في الصدقة إلا أن النفس تنشرح ويفرح الإنسان ويدخله السرور لكانت فائدة عظيمة ينبغي للإنسان أن يكثر منها. لأن الله تعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال إن البخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه. اللي يبخل أطاع شحه، لأن إذا ما كتبها لكش رب العالمين تخليها في بيتك وتفسد، يأكلها الدود ولا يجي السارق ويديها. ولذلك لو تبادر بها وتضعها في يد الله عز وجل تحفظ ويخلفها الله عز وجل ويبارك فيها. والذي لا يبخل فقد عصى شحه ووقي شره، وذلك هو المفلح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال ابن القيم والسخي، إنسان السخي معنى الجواد الكريم المتصدق، قريب من الله وقريب من خلقه ومن أهله وقريب من الجنة وبعيد من النار. إنسان السخي يحبه رب العالمين، هو قريب من الله وقريب من العباد وقريب من الأهل، أهله يحبوه. لأن اللي يكون بخيل قد يكون بخيل على أهله من باب أولى. وقريب من الجنة وبعيد من النار. والبخيل بعيد من الله بعيد من خلقه بعيد من الجنة قريب من النار. فجود الرجل يحببه إلى أضداده، لما الإنسان يكون كريم العديان يحبه، وبخله يبغضه إلى أولاده، ليكون بخيل تلقى أولاده يتكلموا فيه، أولاده ما يحبوش. يجيب واحد الأبيات رحمه الله تعالى ابن القيم، قال: ويظهر عيب المرء في الناس بخله. الإنسان مستور العيب، لما يبخل يظهر العيوب تاعه، يبقوا الناس يتكلموا فيه، قال بخيل، وبعد آخر يقول له ومش غير بخيل بقى فقط، قال ويجبدوا له سلسلة تاع سلسلة من العيوب اللي كان ساترها. واش هو الكرم؟ أحيانا لما يكون المرء كريما يكون مستور، حتى ولو كان فيه عيوب أخرى، ماذا يعني؟ الناس يغفروها له، يغفرونها له، يقول لك بالصح إنسان كريم يا أخوي، إنسان كريم. قال: ويستره عنهم جميعا سخاؤه. كان عيوب كثيرة يكون في الإنسان، لما يكون الإنسان سخي الناس يعفون عنه، وش ما فيه من العيوب، طبعا حاشا الشرك وحاشا البدعة طبعا. يقول لك هذا البخيل تغطى، هذا السخي تغطى بأثواب السخاء، فإنني تغطى بأثواب السخاء، فإنني، قال لا بغيت تتغطى، غطي نفسك بالسخاء بالكرم. أرى كل عيب في السخاء غطاؤه. إنسان لسخي السخاء يغطي له كل العيوب. وقارن إن قارنت حرا فإنما يزين ويزري بالفتاة قرناؤه. يعني لا بغيت تصاحب، لا بغيت تصحب في هذه الدنيا، ما تصحبش إنسان عبد. لماذا؟ عبد لماله. وإنما اجعل صحبتك لإنسان حر ما عندهش قيود تقيده. من القيود بعض الناس يقيدوه المال تاعه، يقيده، يخليه يعادي كل الناس ويعادوه كل الناس لأنه بخيل. قال: وأقلل إذا ما استطعت قولا، فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه. يعني إذا بغيت تكون سليم الخطأ ما تقطعش الكلام. إذا قل مال المرء قل صديقه، وضاقت عليه أرضه وسماؤه. إذا قل مال المرء قل صديقه. الإنسان اللي ما يتصدقش واللي ما يخلصش على الناس واللي ما يكرمش الناس وغير ذلك ما يحبوش، كاش قل صديقه، حتى نهار الجنازة ما يبغوش يروحوا عنده. قال: إذا قل مال المرء قل صديقه. إذا كان المال تاعه ما شافوهش الناس، الأصدقاء، وضاقت عليه أرضه وسماؤه، وأصبح لا يدري إن كان حازما أقدامه خير له أم وراءه، ما يعرف لكن القدام الخير ولا الوراء. إذا المرء لم يختر صديقا لنفسه فنادي به في الناس هذا جزاؤه. إذا كان الإنسان ما دارش الأصدقاء، بماذا؟ إن الناس أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، الناس استعبدهم ولو بحبة، حبة شينة، حبة تفاح، حبة كرموس، حبة كذا. كنت في المرشي ولا في السوق تشري العنب، اجبد ربيبة عنب وأعطيها له، تكبر فيه بزاف، حبة تمر أعطيها له تكبر فيه، ويقول لك فلان أعطاني جزاه الله خير. وأما يفوت عليه البورصة يعني الكيس وما أعطيتهش، وجد روحك اقطع لسانك، كما يكون يقولوا اقطع لسانه. يعني كاين بعض الناس تقطع لسانه، وكاين بعض الناس تحببه. بوك انت، بوك ولا امك، لو كانت تجي لعندها وتعطيها حبه حلوه تقول لك جزاك الله خير، وعندها ربما عندها اكثر من لك. قال: وحد السخاء بدل ما يحتاج عند الحاجه، وان يوصل ذلك الى مستحقه بقدر الطاقه. السخاء مش معنى انك تعطيه حاجه كبيره، او هذا جاب لنا كاستي كاس شاي، هذا السخاء، هذا اللي عنده مسكين. مش معنى نقول لكم انتم غدوا تجيبوا، لا، هذا مثال ضربناه فقط. يعني السخاء ان لا تبخل. السخاء بدل ما يحتاج عند الحاجه، وان يوصل ذلك الى مستحقه بقدر الطاقه. كما قال عليه الصلاه والسلام: اذا طبخت مرقا فاكثر ماله وتعاهد جيرانك. اذا طبخت المرقه شوربه ولا حاجه، كثر فيها الماء ودي غرفيه لجارك، هذا مكان ما تاكلهاش روحك. يعني أي حاجة ما تأكلهاش نفسك بنفسك. أوكي الهاتف ألغى الفلان، قال أروح يا فلان، أروح يا فلان، أعطيهم كيس كيس فيه شيء من الخبز وشيء من اللحم وغير ذلك، وقهر هذا النفس يوقع شح نفسه. قال وإذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حده سمي كريما، يعني السخاء شيء محمود ويحبوه الناس، فمن وقف على حده على حاجة التالية تاعه التالية، مش مثلا كاين اللي يذبح فرد وكاين اللي يجيب بخط عجاج مثلا، ها، وكاين اللي يديرها بجنبه مثلا، ها، إذن فمن وقف على حده على أقل شيء منه يعتبر ماذا؟ كريما. وكان للحمد مستوجبا، يعني واجب علينا نشكره، ومن قصر عنه كان بخيلا، اللي ما تصدق لا هو غني ولا هو فقير فهذا بخيل. وكان للذم مستوجبا لما يلوموه الناس، كما قال إذا المرء لم يختر صديقا لنفسه فنادي به في الناس هذا جزاء، يستاهل يستاهل إذا تكلموا في الناس يستاهل. وقد روي في أثر إن الله جل وعلا قال أقسم بعزة ألا يجاوره بخيل، هذا حديث موضوع على كل عام. قال والسخاء نوعان فأشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك. هنا مسألة ينبغي أن نتعلمها، ولو تعلمنا إلا هذه المسألة وانصرفنا لكنا أحبار. وش هي؟ قال لك السخاء والجود له قسمان، كاين سخاء وهو أنك تستغني عما في يد الغير، ما تطمعش في غيرك، لما يشوفك يشوفك دائما غني، كما قال الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسمام لا يسألون الناس إلحافا، لأن عمرك لا تطلبه، عمرك اللي تبين بأن رك محتاج، عمرك اللي تمد يديك، هذا السخاء، هذا درجة عالية، هذا أحسن من الذي يذبح فرد ويقسمه. قال والثاني سخاؤك ببدل ما في يدك، كان السخاء الثاني هو الإنسان الشيء اللي عنده ينفق منه، لأن الله تعالى لم يأمرنا بإنفاق مالنا كلنا وإن كله، وإنما أمرنا بإنفاق من مال بعض، يعني لما تشوف الصدقة شهيل الصدقة، الصدقة ربع العشر، ربع العشر وش هو ربع العشر؟ عندك عشر تمرات، تمرة واحدة تقسمها على ربعة، تشد ثلاثة وتقسم جزء من أربعة وتخلي عندك تسع تمرات وثلاث أربعة، هادو كات توعك، فهمتها؟ فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ فهمتها. عندك عشرة تمرات، حبة من التمرات تقسمها على ربعة، جزء من هذه الأربعة تعطيه للفقير وتخلي عندك ثلاث أجزاء زائد تسع تمرات، هذا اللي يطلب منك الله سبحانه وتعالى. قال بالنسبة للنوع الأول قد يكون الإنسان أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئا، ما أعطاهم ولا شيء ولكن اعتبروه إنسان كريم، لما؟ لأنه عمره لا يزعجهم وطلب منهم ومديده ولا حرجهم ولا غير ذلك، وهو محتاج، وهو محتاج لأنه سخام عما في أيديهم، وهذا معنى قول بعضهم السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا، أن تكون بمالك ماذا؟ متبرعا وعن مال غيرك متورعا. وش معنى متورع؟ مستغني، لأن كما قال جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل وأن عزته في استغنائه عن الناس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إن الله أوحى إلى إبراهيم، سمعوا هذا الكلام الطيب، أتدري لما اتخذتك خليلا؟ ماك عارف ليش؟ لماذا؟ ما هو السبب الذي جعلك تخل خليلا؟ قال لا، قال لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ، الناس سيحبوا هات، ما يحبوش يعني تقول له، يعني ما يحبوش يحبوا هات، يعني نقرب لكم واحد المعنى، ما يحبوش يمدوا، قال لك واحد واحد بخيل بخيل ليس حب هات طاح في بسان وغرق. جاءوا الناس يقولوا له هات هات يدك هات يدك نسلكوك. هو بدا يجبد في يدي وما بغاش يمد لهم يدي. جاء واحد قال لهم قول له هاك هاك. قالوا له هاك اي مد بالمعنى اللي غير هات ما كاش هاك عمرك مقبره مؤصده. قال وهذه صفات من صفات الرب انه يعطي ولا يعني يطعم ولا يطعم. فانه سبحانه وتعالى يعطي ولا ياخذ ويطعم ولا يطعم. وهو اجود الاجودين واكرم الاكرمين واحب الخلق اليه من اتصف بصفاته. فانه كريم يحب الكريم من عباده وعالم يحب العلماء وقادر يحب الشجعان وجميل يحب الجمال. وروى الترمذي في جامعه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر أخبرنا خالد بن إلياس عن صالح عن أبي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود. فنظفوا أخبيتكم ولا تشبهوا باليهود. قال فذكرت ذلك للمهاجر بن مسمار فقال حدثني عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال فنظفوا أفنيتكم. وهذا حديث غريب خالد بن إلياس يضعفه. وفي الترمذي أيضا في كتاب البر قال حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار. ولا جاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل. قال ولهذا جاء في الحديث الصحيح من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه حسابه. ومن أقال نادما أقاله الله تعالى عثرته. يعني إنسان دير حاجة وندم باع لك بضاعة وندم وقال لك أقلني يعني اسمح لي رد لي البضاعة تاعي ولا اشترى وندم على شرائه وانت يا أقلتها ندامته الله عز وجل يقيل عثرتك يوم القيامة. قال ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل عرشه. المعسر وهو إنسان تسلف دراهم وحان الأجل وأنت أنظرته قلت له زيد معلش نزيدك عام بلا ما تطلب منه لا فوائد ولا إحسان. قال لأنه لما جعله في ظل الإنذار والصبر ونجاه من حر المطالبة وحرارة تكلف الآداء مع عسرته وعجزه نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش. إما أن تتساله وإما يسالوه ناس وتدخلت وقلت لهم زيدوه عام ولا عامين ولا غير ذلك. قال وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته يوما يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. هذا خير من الصدقة هذا خير من أن تتصدق. يعني ما تتصدقش وما تتبعش عورات المسلمين خير من لي تتصدق وتتبع عوراتهم ولا تمن عليهم ولا تقول هؤلاء كانوا فقراء وما عندهمش وكذا ونعطيتهم لأن اللي أعطاهم هو الله عز وجل. فكما تدين تدان وكن كيف شئت فإن الله تعالى لك كما تكون أنت ولعباده. ولما أظهر المنافقون الإسلام وأصروا الكفر أظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نورا على الصراط وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط وأصر لهم أن يطفئ نورهم وأن يحال بينهم وبين قطع الطريق جزاء من جنس العمل. منافقون لما أصروا الكفر أظهر الله يوم القيامة لهم في الصراط بصروا نورا. ف فذهبوا في ذلك النور ثم طفئ ذلك النور، فرأوا المؤمنين قالوا ينادونهم ألم نكن معكم الآيات. قال وكذلك يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله فيه، فإن الله تعالى يظهر له في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاة والفوز ويبطن خلافها. وفي الحديث من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، هذا بالنسبة للإنسان اللي يتصدق ويروح عند الناس ويمن يبرح. نعم. قال والمقصود أن الكريم المتصدق، إنسان اللي كريم متصدق، يعطيه الله ما لا يعطي البخيل الممسك، ويوسع عليه في ذاته وفي خلقه وفي رزقه ونفسه وأسباب معيشته جزاء له من جنس العمل، والعكس سن البخيل ضاقت عليه الدنيا بما رحب. نسأل الله السلامة والعافية. من غدو إن شاء الله ندخله في باب الذكر، بقية الباب كتاب كله في الذكر، بقية الكتاب كله في فضائل الذكر. من غدو إن شاء الله ندخله في باب الذكر. نسأل الله التوفيق، ونسأل الله أن يجعلنا من المتصدقين، من الأسخياء، من الكرماء، من الأجواد، من المتصدقين، وأن نعود به من البخل والكفر والنفاق والشقاق والسمعة والرياء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.